أقول في هذا الفصل مسائل مهمة جليلة. هذه مباحة وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما، واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حد الوجود والعدم، أما المتكلمون فقالوا الموجود هو الثابت العين والمعدوم هو المنفي العين، والحكماء قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك كقولهم الوجود هو الذي يكون فاعلا أو منفعلا والمعدوم لا يكون فاعلا ولا منفعلا. وجماعة من المتكلمين والحكماء حد الوجود والعدم حدودا فاسدة لا فائدة في ذكرها، وهذه الحدود كلها باطلة باشتمالها على الدليل، فإن الثابت هو مرادف للموجود والمنفي للمعدوم، ولفظة الذي إنما يشار بها إلى متحقق ثابت فيؤخذ الوجود في حد نفسه. قال بل المراد تعريف النفس إذا شيء أعرف من الوجود أقول لما أبتدى. هذا هو اعتذار المصنف من قبل المتكلمين والفلاسفة بعدما أبطل المصنف تعريفهما للوجود والعدم. قال المصنف أن تعريف المتكلمين للوجود باطل وتعريف الفلاسفة أيضا للوجود باطل. لماذا باطل؟ ذكر أن هذا التعريف مستلزم بالدور، وقلنا أن مما يعتبر في التعريف أن لا يكون مستلزما بالدور، إذا كان التعريف مستلزما بالدور والدور باطل فالتعريف أيضا يكون باطلا، لأن المستلزم لما هو الباطل باطل. هذا ملخص كلام المصنف في إبطال هذين التعريفين، ثم يذكر توجيها بهذين التعريفين، وهذا التوجيه من المصنف يعتبر اعتذارا من قبل المتكلمين والفلاسفة، وقلنا أن هذا التوجيه يتوقف على مقدمة، والمقدمة أن أداة الأسئلة ستة: ما، هل، من. كل واحدة من هذه الأدوات الثلاثة على قسمين: الهل على قسمين، الما على قسمين، لما على قسمين. الماء ينقسم إلى الشارحية والحقيقية، وهل ينقسم إلى البسيطة والمركبة، ولما ينقسم إلى لما ثبوتي والإثباتي. ترتيب ذلك كما ذكرنا بأمس، ترتيب ذلك: أول ما يسمع الإنسان لفظا لا يعلم معنى ذلك اللفظ، طبعا إذا علم معنى ذلك اللفظ لا يسأل، ولكن إذا لم يعلم معنى ذلك اللفظ يسأل، يسأل عمن يعلم، يسأل بما الشارحية. أول السؤال سؤال عن معنى اللفظ بما الشارحية، يقول: ما هو الإنسان؟ معناه أن ما هو معنى الإنسان، فيقع في الجواب شرح هذا المعنى، بيان هذا المعنى، بيان معنى الإنسان. ويقال في الجواب الإنسان نوع من الحيوان، هذا يكفي. ثم بعد هذا أي بعد ما علم المخاطب السائل معنى اللفظ، لا يسأل بما الحقيقية، لا، السؤال بما الحقيقية خطأ، بل يسأل بهل، هل البسيطة لا هل المركبة، يسأل بهل البسيطة. ومعنى السؤال بهل البسيطة هل هذا موجود أم لا، هل إنسان وهو نوع من الحيوان موجود في الخارج أم لا، فيقع في الجواب كان أو وجد أو موجود، يفيد وجود هذا المعنى في الخارج. هذا هو السؤال الثاني. فالسؤال الثاني عن وجود الشيء ويسأل بهل البسيطة، لأن السؤال عن وجود الشيء دائما بهل البسيطة. بعدما علم وجود الشيء أيضا علم بالسؤال الأول معنى لفظ، علم بالسؤال الثاني معنى وجود ذلك المعنى، أي وجود ذلك المعنى. فيسأل ثالثا بهل بما الحقيقية، بما الحقيقية، يسأل عن حقيقة ذلك الشيء الموجود، ما هو حقيقة ذلك الشيء الموجود؟ إذا كان الشيء موجود في الخارج له الحقيقة، فيسأل بما الحقيقية. يقول السائل، يقول ما هو الإنسان، أو الإنسان ما هو، معناه أن حقيقة الإنسان ما هو، لا معنى الإنسان ما هو، حقيقة الإنسان ما هو. وباعتبار أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، فما يقع في الجواب هو حقيقة الإنسان، فيقال في الجواب حيوان ناطق، حقيقة الإنسان حيوان ناطق، هذا هو حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان حيوان ناطق مركب من جنس وفصل، وجنسه هو الحيوان وفصله هو الناطق. هذا هو السؤال الثالث. بعدما عرف معنى وعرف أنه موجود وعرف حقيقة ذلك المعنى، في ظل هذا المثال أن حقيقة المعنى هو الحيوان الناطق، الإنسان هو الحيوان الناطق، بعد ذلك يسأل بهل المركبة، يسأل بهل المركبة، والسؤال بهل المركبة دائما عن خواص الشيء وعن عوارض الشيء، يسأل عن خواص الشيء وعن عوارض الشيء. طبعا السؤال عن خواص الشيء والسؤال عن أوصاف الشيء وعوارض الشيء يقع في المرتبة الرابعة بعدما عرف المعنى، بعدما عرف أنه موجود، بعدما عرف حقيقة ذلك، بعد يسأل عن خواص ذلك الشيء مثلا، فيسأل عن خواص الإنسان في هذا المثال، هل الإنسان كاتب أم لا، هل الإنسان عالم أم لا، هل الإنسان فاضل أم لا، هل الإنسان يدرس جيدا أم لا، يسأل عن هذه الأسئلة، أسئلة عن خواص الشيء بهل المركبة، فيجاب عن خواص ذلك الشيء ويقال نعم الإنسان كاتب، الإنسان ضاحك، الإنسان عالم، الإنسان كذا وكذا. هذا هو سؤال بهل المركبة عن خواص الشيء. ثم لما الثبوت دائما بلما الثبوت يسأل عن سبب حدوث الشيء، عن علة حدوث الشيء. كيف يسأل عن علة حدوث الشيء؟ مثلا من باب المثال، بعض الطلاب في بعض الأيام يكون غائب، فالصديق يسأل عما يكون في غرفته، لماذا ما جاء هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ عدم المجيء لماذا؟ عدم الحضور لماذا؟ يقول أنه مريض، دائما يقول أنه مريض يعني في الإدارة، يقول أنه مسكين مريض، فيسأل لماذا أنه مريض؟ لماذا أنه مريض مثلا؟ فيجاب ثانيا لكثرة أكله أو لأكل ما يكون مسموم من الغذاء مثلا، هذا هو سبب المرض. مثلا ما هو المسموم من الغذاء؟ فأصبح المسكين مريضا. هذا هو السؤال بلما الثبوت. فدائما يسأل بلما الثبوت عن سبب وجود الشيء، عن سبب حدوث الشيء، ولكن لما الإثبات؟ لما الإثبات دائما يسأل عن سبب العلم بالشيء. يقول واحد يتكلم بقضية فيسأل عن سبب العلم بتلك القضية، من أين علمت هذه القضية مثلا؟ من باب الفرد. يقول واحد الإنسان ضاحك، أو يقول العالم حادث، يقول هكذا العالم حادث، أي الإنسان ضاحك. لما الإثبات؟ لما الإنسان ضاحك معناه لما، أي من أين علمت أن الإنسان ضاحك؟ ما هو سبب علمك؟ لا، ما هو سبب الضحك؟ لا، ما هو سبب علمك بكون الإنسان ضاحكا؟ وما هو سبب علمك بكون العالم حادثا؟ حينما يقول أحد العالم حادث، ما هو سبب علمك؟ وتبقى أن السبب العلم دائما هو الدليل والبرهان. الإنسان يعلم بالأشياء ولكن من طريق الدليل والبرهان، لا يحصل العلم إلا من طريق الدليل والبرهان. فالجواب عن هذا السؤال هو إقامة الدليل والبرهان. يأتي بالدليل والبرهان ويقول الإنسان متعجب وكل متعجب زاحف، فالإنسان زاحف، هذا هو سبب علمي بكون الإنسان زاحفا. الإنسان متعجب وكل متعجب ضاحك، الإنسان ضاحك، هذا هو الدليل وهذا هو البرهان من الشكل الأول. أو يقال في الجواب العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذا الجواب. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة، والغرض من هذه المقدمة هو بيان الفرق ووضوح الفرق بين ما الحقيقية والما الشارحية، ما حقيقية وما الشارحية. فما الشارحية يختلف عن ما الحقيقية. إذا ما الشارحية يسأل عن معنى المثل، فما يقع في الجواب إذا سئل دماء الشارحية يسمى هذا التعريف يسمى تعريفا لفظيا. هذا هو شرح اللفظ، هذا معنى شرح اللفظ. ولكن إذا سئل دماء الحقيقية لما يقع في الجواب، إذا سئل دماء الحقيقية يسمى بالتعريف الحقيقي. هذا هو التعريف الحقيقي، هذا هو الحق، هذا هو التعريف الحقيقي. كقولنا ما هو الإنسان، يقع في الجواب الإنسان حيوان ناطق. الحيوان الناطق هو حد الإنسان، هو تعريف الإنسان، هو التعريف الحقيقي. وهذا التعريف الحقيقي لا بد أن يكون جامعا ومانعا، لا بد، ومشروط بشرائط، مشروط بأن لا يكون مستلزما للدور، بأن يكون المعرف أعرف، بأن يكون المعرف أجلى، هذه الشرائط. ولكن في التعريف اللفظي كما في الجواب الماء الشارحية لا يعتبر أي شيء، لا يجب أن يكون التعريف جامعا ومانعا، لا يعتبر أي شيء. يصح التعريف، يصح التعريف، لأن التعريف اللفظي هو التبديل لفظ بلفظ آخر أوضح بالنسبة إلى المخاطب. إذا قيل مثلا الوجود ثابت العين يبدل هذا، يقال الوجود أي الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، هو الذي يخبر عنه. مثلا من باب المثال الموجود ثابت العين، الموجود هو ثابت العين، هذا التعريف يناسب ما إذا كان السائل والمخاطب يحب إما الفلسفة من الفلاسفة، ثابت العين هاي العبارات عبارة فلسفية، عبارة علم الفلسفة. ولكن إذا كان المخاطب، مخاطب إذا كان من علماء الأدب لغة عربية مثلا، من هذا القبيل، طالب يدرس لغة عربية، يعلم لغة عربية، إذا عرف الوجود لهذا الشخص، إذا أراد بيان الوجود أي تعريف النفس لهذا الشخص، يقول الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، لأن هذا يعرف الخبر والمبتدا، لا يعرف العين ما هو كذا وكذا، لا لا يعرف، يعرف الخبر والمبتدا. فيأتي بهذا التعريف، هذا التعريف بالنسبة إلى هذا أوضح. فالتعريف الأول أوضح بالنسبة إلى فلاسفة، التعريف الثاني أوضح بالنسبة إلى من يعرف علم لغة عربية. يعني هذا هو التبديل لفظ بلفظ، تبديل لفظ بلفظ، فليس تعرف حقيقيا حتى يرد عليه ما أورده المثنف من كون التعريف دوريا فلا يصح هذا. هذا أولا، وهذا أولا. فتعريف الوجود بالتعريف المذكور من قبل الفلاسفة ومن قبل المتكلمين تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا كي يرد عليه ما أورده المثنف، هذا أولا. وثانيا أنه لا يعرف تعريف الوجود بالتعريف الحقيقي، لا يمكن تعريف الوجود بالتعريف الحقيقي. بعض الأشياء يمكن أن يعرف بالتعريف الحقيقي، ولكن بعض الأشياء لا يمكن أن يعرف بالتعريف الحقيقي، مستحيل أن يعرف بالتعريف الحقيقي. والوجود من هذا القبيل، الوجود من هذا القبيل، أي لا يمكن تعريفه بالتعريف الحقيقي، بل تعريف الوجود منحصر في تعريف الاسم واللفظ، لا يمكن بالتعريف الحقيقي. لماذا لا يمكن بالتعريف الحقيقي؟ تعريف الوجود. وجه ذلك، الدليل على ذلك، الدليل على عدم إمكان تعريف الوجود بالتعريف الحقيقي، أن التعريف الحقيقي مشتمل على جنس وفصل. لا بد أن يكون هنا جنس ولا بد أن يكون فصل. الإنسان ما هو؟ يقال حيوان لا خاص. هذا هو التعريف الحقيقي. فالتعريف الحقيقي يتوقف على الجنس والفصل. لولا الجنس لا يمكن تعريف الشيء بالتعريف الحقيقي. هذا معنى التعريف الحقيقي. ما لا جنس له هل يمكن تعريفه بالتعريف الحقيقي؟ لا يمكن تعريفه بالتعريف الحقيقي. ما هو معنى الجنس؟ الجنس دائما اعم من المعرف. الفصل مساو للمعرف، الجنس اعم من المعرف. حينما يقال الانسان حيوان نادر، الانسان اعم، الحيوان جنس اعم من الانسان. انما يتميز الانسان بالفصل عن سائر الحيوانات، عن الفرس والبقر، يتميز بالفصل وهو الناس. فدائما الجنس اعم من المعرف، هذا هو دائما. فنأتي في محل الكلام، تطبيقه في محل الكلام، فنقول هل للوجود جنس؟ هل للوجود جنس؟ ما هو جنس الوجود؟ ما هو جنس الوجود؟ إذا الوجود أعم، يشمل كل ما هو موجود في هذا العالم أعم، فليس هنا أعم من الوجود كي يجعل ذلك جنسا ويعرف الوجود بالتعريف الحقيقي. هل هنا أعم من الوجود؟ لا، لأن المتصور في محل الكلام، الدرس درس فلسفي عقلي، المتصور في غير الوجود الماهية والعدم، هل يمكن أن يجعل العدم جنسا للوجود؟ لا، لأن العدم نقيض الوجود، لا يمكن جعل النقيض جنسا للشيء من نقيض. هل يمكن أن تجعل الماهية جنسا للوجود؟ لا، لأن الماهية أيضا ضد الوجود، غير الوجود، لا علاقة لها بالوجود أصلا، فليس للوجود جنس، لأن المتصور الماهية لا يمكن أن تكون جنسا للوجود، أي العدم لا يمكن أن يكون جنسا للوجود، نفس الوجود لا يمكن أن يكون جنسا لنفسه، فلا يمكن تعريف الوجود بالتعريف الحقيقي، لا يمكن. ولهذا ما وقع في تعريف الوجود يجب أن يكون تعريفا لفظيا، طبعا يجب أن يكون تعريفا لفظيا لعدم إمكان تعريف الوجود بالتعريف الحقيقي. ولهذا يقول المصنف هكذا: بل المراد تعريف اللفظ، مراد من التعريف المذكور هو التعريف اللفظ، إذ لا شيء أعرف من الوجود، لا شيء أعرف من الوجود، إذ كل ما هو أعم أعرف، قاعدة منطقية، أعم شيء أعرف الشيء، أعم أعرف، أخف أخفى، أعم أجلى، أخف أخفى، دائما هكذا، قاعدة كلية عقلية، قاعدة كلية منطقية وعقلية. مثلا كم من عدد الطلاب في حوزة القيم؟ 20,000. هل يمكن احد يجوز الطلاب في الحوزة الكل؟ لا لا يمكن أحد. 20,000 فوق 20,000 30,000 لا يمكن. لا يقبل إنكار. هذا هو العام طلاب عام. كم من المدرسين في الكل؟ أقل من طلاب. كم من المراجع الدرجة الأولى؟ كم؟ قليل قابل للإنكار. يمكن أن يكون واحد ليس بالقبلة عند الخفيف. قليل يعني قليل جدا. هذا معنى الأعم أجلى وأعرف. الأخس أخفى وغير أعرف. فمن هنا يظهر انه لا شيء اعرف من الانسان. لا شيء اعرف من الوجود. كلما يرى الانسان في هذا العالم موجود. كلما يسمع من الاغنية موجود. كلما يسمع من المحاضرات الدينية موجود. كل شيء موجود. كل موجود. هل اعرف من الوجود؟ لا. ليس اعرف من الوجود. حتى يجعل جنس للوجود ويعرف الوجود بالتعريف الحقيقي. اقول لما ابطلت تحديد الوجود والعدم اشار الى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء الى المتكلمين في تحديدهم اي في تحديد القدماء مثلا له للوجود. فقال المسلم من قبلهم انهم ارادوا بذلك اي ارادوا بذلك التحديد الى التعريف تعريف لفظة الوجود. فتعريف الوجود يكون تعريفا لفظيا كما ذكرنا. ومثل هذا التعريف اللفظي شاية المعلومات الضرورية مثلا اذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ اخر كما ذكرنا اوضح من ذلك اللفظ. وان لم يستفدوا صورة معنى صورة اي حقيقة الشيء غير ما هو معلوم عند التحليل. وانما كان كذلك اي تعريف الوجود يكون لفظيا لانه لا شيء اعرف من الوجود. هذا هو الدليل والبرهان. لا شيء اعرف من الوجود كي يجعل تعريفه تعريفا حقيقيا. اذ لا معنى اعم من لا معنى اعم من الوجود كي يجعل جنسا للوجود ويعرف بالتعريف الحقيقي. الحمد لله.